شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية المالطاوية للمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية على نطاق واسع ثناء على المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون بمناسبة مؤتمر الثنائي المذكور. هذا وشكلت نظيرتها التمركية في كوبنهاغن قبل أيام.